إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 11، وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث، قال: رواه أبو داود. وتقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ببيان حكم تجريد الميت عند تغسيله، وهل يفعل بالأموات كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الحكم خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان معانيه، وآخر ما توقفنا عنده تخريجه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: رواه أحمد وأبو داود. وهو كما قال، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد عن عبد يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث وتقدم لفظه عند الإمام أحمد، وكذلك أبو داود في سننه، فقد رواه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب في ستر الميت عند غسله. وفيه قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول، ثم ذكر الحديث، وقد تقدم أيضا لفظه عند أبي داود. والملاحظ أن مدار إسناد هذا الحديث على محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق من المدلسين، ولكنه في هذا الحديث صرح بالتحديث، صرح بالتحديث، إذن فزالت علة هذا الإسناد. ورواه غيرهما، ورواه يعني غير أبي داود وغير أم أحمد، ولذلك العلماء منهم من حسن هذا الحديث ومنهم من صححه، وممن حسنه أو صححه ابن حبان، وكذلك الحاكم، وكذلك البيهقي، وكذلك ابن الملقن والبوصيري، وكذلك النووي والألباني، وكذلك مقبل الوادعي ومحقق المسند، فهؤلاء كلهم حسنوا هذا الحديث أو صححوه. إذن بقي ما يستفاد من هذا الحديث، يستفاد منه ما يأتي: الفائدة الأولى أن المشروع عند تغسيل الميت تجريده من ثيابه، تجريده من ثيابه، لأن ذلك أيسر للغاسل وأكمل في التطهير وأبعدوا عن حصول التنجيس، وهذا هو مذهب جمهور العلماء في أن الميت يجرد ما عدا العورة، لأن العورة اتفق العلماء وأجمعوا على أنه يجب سترها، وقد تقدم معنا هذا. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن تغسيل الميت وعليه ثيابه هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب الشافعية إلى أنه مستحب تغسيل الميت في قميصه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعية قالوا الميت يغسل وهو في لباسه كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن ذلك سنة، يعني جعلوا السنة أن الميت يغسل في ثيابه، يعني يلبس قميص أو ثوب يدخل منه الماء ثم يصب عنه الماء فوق ذاك الثوب ويدلك، هكذا قال. لكن جمهور العلماء قالوا يجرد، يعني تنزع عنه جميع الثياب إلا العورة، فالعورة لا بد من تغطيتها، ولا يجوز لغاسل الميت ذكرا كان أو أنثى أن ينظر إلى عورة الميت، لأن له حرمة كما أنه حي له حرمة كذلك وهو ميت له حرمة. النووي رحمه الله في المجموع، والنووي كما تعلمون من الشافعية، يقول فإن قيل معتمد الشافعي والأصحاب في استحباب الغسل في قميص حديث عائشة المذكور وهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليله أن في سنن أبي داود قالوا نجرده كما نجرد موتانا، فهذا إشارة إلى أن عادتهم تجريد موتاهم. يعني النووي رحمه الله هنا أراد أن يرد على أمر ذكره جمهور العلماء. العلماء أخذوا من قول عائشة رضي الله عنها أو قول الصحابة عند تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتشاورهم واختلافهم أن نجرده كما نجرد موتانا، قالوا هذا نأخذ منه أن عادتهم أن الميت إذا أرادوا أن يغسلوه جرده من ثيابه، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هنا توقفوا، لأن هذا أمر جديد بالنسبة إليهم، هل يجردونه كما يجردون الموت أو لا. فالجمهور قالوا نأخذ من هذا أن عادتهم تجريد الموت. فالنووي رحمه الله الآن يريد أن يبرر لما ذهب إليه الشافعية من أن تغسيل الميت في قميصه سنة، فقال رحمه الله ما أجاب به الأصحاب أن ما ثبت كونه سنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة في حق أيضا في حق غيره حتى يثبت التخصيص، والذي فعل به صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما أجاب به وبرر به مذهب الشافعية، قال بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنه ثوبه إذن فغيره من الأموات مثله، غيره من الأموات مثله يغسل وهو في قميصه. لكن هذا الذي ذكره النووي رحمه الله فيه نظر، وقد أجاب عن ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، يعني من بيان أن عدم التجريد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيّن رحمه الله أن عدم تجريد الميت من ثيابه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيجرد وتستر عورته. يقول ابن قدامة: ألا ترى أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا؟ وكذلك روت عائشة رضي الله عنها. قال ابن عبد البر: روي ذلك عنها من وجه صحيح، والظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم، يعني عند الصحابة، ولم يكن هذا ليخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر أنه كان بأمره، لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره في الشرعيات، واتباع أمره وفعله، واتباع أمره وفعله أولى من اتباع غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو وجه ماذا قول الجمهور بأن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الأصل أن الموتى كانوا مجردون في ثيابه إلا العورة، وكان فعل الصحابة لذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يفعلون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ هذا غير صحيح. كذلك كونه صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك وهو يعني هذا الفعل الذي يفعله الصحابة رضي الله عنهم، يعني أقرهم عليه، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن التجريد إنما حصل بأمر منه صلى الله عليه وسلم، أو علمهم صلى الله عليه وسلم ذلك. فالشاهد أن تجريد الثوب للميت وستر عورته فقط هذا يعني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أراد ابن قدامة رحمه الله تقريره هنا. لكن هنا قد يقول قائل: ذكر عالمين من علماء المذهب الشافعي وهما الروياني في كتابه بحر المذهب، وكذلك أحمد الأنصاري المعروف بابن الرفعة في كتابه كفاية النبي، ذكر رحمهم الله أثرا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضره الموت أو حضرته الوفاة، قال لأهله: اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذان العالمان بعد أن أورد هذا الأثر، قال: ولم ينكر ذلك منكر. قال: فدل ذلك على أن هذا ليس مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني في ظاهره حجة قوية للمذهب الشافعي في أن يفعل بالميت مثل ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحكم ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب عن هذا من ثلاثة أوجه أو بثلاثة أوجه. الوجه الأول، يعني هذا الأثر الذي ذكره هذان العالمان عن سعد رضي الله عنه، بحثت عنه كثيرا لكن لم أقف عليه، فنرجو من الإخوة أن يبحثوا إن وجدوه. فمن استدل به فإننا نقوله أثبت العرش ثم انقش، يعني أولا لابد أن نثبت هذا أن هذا الأثر صحيح ثم بعد ذلك نستدل به. لكن كونه لا يثبت أو غير موجود هذا، فإنه إذن لا يصح الاستدلال به، هذا أولا. وثانيا أن هذا الأثر صح عن سعد رضي الله عنه في مسألة الدفن وليس في مسألة التغسيل. يعني لما قال اصنعوا بي ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الدفن وليس في التغسيل، ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه، قال إلحدوا، لأن هذا اللفظ يصح أن تقول ألحدوا أو إلحدوا، يعني من الفعل لحد أو ألحد، واللحد وأن يحفر القبر ثم يجعل له يعني في الأسفل يعني مكان يدخل فيه الميت، وهذا يكون في الأرض الصلبة، وسيأتينا إن شاء الله يعني في مسائل الدفن. فيقول إلحدوا لي لحدا، إلحدوا أو ألحدوا كلاهما يصح، لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكلامه ليس على الترسيل وإنما على الدفن، أن يدفن كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدفن إما أن يكون بالشق كما هو معروف عندنا في دفن الموتى، يحفر القبر ثم يجعل شق في الأرض ثم يوضع فيه الميت، هذا المعروف عندنا. لكن اللحد هذا يكون في الأرض الصلبة، لأن أرضنا ليست بالأرض الصلبة التي يمكن أن يفعل معها اللحد، بل لو جعل لحد فإن الأرض ماذا ستسقط على الميت. فالشاهد أن سعد رضي الله عنه وأرضاه أوصى أهله أن يصنعوا به مثل ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الدفن لا في مسألة التغسيل، هذا ثانيا. وثالثا أننا لو فرضنا ثبوت هذا الأثر في التغسيل فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي التجريد للموتى، يعني تجريد غيره من الثياب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام. فتجريد الموتى من الثياب هذه سنة تقريرية، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونها والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، فدل هذا على أنه سنة تقريرية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فبهذه الأوجه الثلاث نقول بأن مذهب الجمهور هو الراجح، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا من دلائل النبوة وخاصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لذلك أورد هذا الحديث البيهقي عليه رحمة الله في كتابه دلائل النبوة، أورده في كتابه دلائل النبوة، وبوب له بقوله باب ما جاء في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغسيله لما مات، قال وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. ووجه ذلك هو قول أمنا عائشة رضي الله عنها، فلما اختلفوا نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا، أرسل الله عليهم السنة، وعرفنا بأن السنة هي النعاس، حتى والله ما من القوم رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. إذن فدل هذا على أن هذا الأمر من دلائل النبوة، أن هذا من دلائل النبوة وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أن ما قد يسمعه الناس أو يشاهدونه من الأحوال، يعني كان يسمع الإنسان مثلا خطابا من هاتف مثل ما حصل بالصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند تغسيله، أو مثلا يشاهد الإنسان حصول ماء في زمان عطش، أو ظهور طعام في أواني فاقة من غير سبب ظاهر، هذه أمور قد تحصل، هذه أمور قد تحصل. فهذه الأحوال هي على قسمين، قد تكون هذه الحال رحمانية، يعني من الرحمن سبحانه وتعالى، وقد تكون هذه الحال شيطانية، يعني من الشيطان. فالقسم الأول تكون هذه الحال حال رحمانية إذا كانت موافقة للكتاب والسنة، وهذا يسمى عند علماء أهل السنة والجماعة بالكرامة، وسببها الإيمان والتقوى والعمل الصالح، الإيمان والتقوى والعمل الصالح. والذي تحصل له مثل هذه الكرامة لا يتطلبها، فصاحب الكرامة عند أهل السنة لا يتطلبها ولا يتشوف لها، لكن تحصل له منة من الله سبحانه وتعالى عليه. وأما هو يعني صاحب الكرامة فإنه حريص على امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر والتعبد لله عز وجل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، لكن لمن تكون؟ لمن يوصف بهذا الذي ذكرت، يعني يعرف بين الناس بحرصه على الكتاب، على العمل بالكتاب والسنة. إذا أمر الله بأمر نجده سابق إليه، وإذا نهى عن نهي نجده سباق في تركه، وإذا جاء الخبر والسباق ماذا في تصديقه، وأما في العمل بالسنة فهو في مقدم الناس. فهذه حال من يمن الله عز وجل عليه بالكرامة، لذلك قال العلماء سببها الإيمان والتقوى والعمل الصالح، الإيمان والتقوى والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هؤلاء وأمثالهم، قال: ومن كان كذلك فهو من أولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فهذه صفة الولي لله، فالولاية إذن ليست خاصة بفلان أو بعلان أو بأهل اللقب الفلاني أو العائلة الفلانية، فكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالميدان أمامه أن يكون وليا من أولياء الله، يصدق مع الله، يتعبد لله عز وجل، ولا يدعي ذلك لنفسه، ولا يقول للناس أنا ولي من أولياء الله، بل من الأولياء من لا يعرف وهو ولي لله، لو أقسم على الله لأبر. فلذلك الولاية هذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فأولياء الله سبحانه وتعالى قد تحصل لهم هذه الكرامة، لكن لابد أن نعلم أن الكرامة لا تأثير لها في الأحكام الشرعية. الكرامة لا تحل حرام ولا تحرم حلال، ولا يؤمر صاحبها بترك واجب أو بفعل محرم أو أن يؤذن له في ذلك، لا. فالكرامة لا يحصل بها شيء من ذلك، ولذلك قال العلماء: الكرامة الحقيقية التي تحصل للمؤمن هي أن يوفقه الله عز وجل للاستقامة على شرع الله. هذه أعظم كرامة يمن بها الله على عبده، أن يوفقك يا عبد الله أن تستقيم على شرعه، تعظم ما جاء في كتابه وتعظم ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ما يحصل للصادقين في العبودية لله عز وجل من أهل الإخلاص والاتباع من الكرامة، فإن هذا ما يزيدهم إلا يقينا وقوة في التمسك بما هم عليه من الحق، وعلما بعظمة خالقهم ومولاهم وعظيم فضله وإنعامه عليه. هذا هو الصادق، حينما يحصل له شيء من هذه الكرامات لا يزيد ذلك إلا يقينا في الله سبحانه وتعالى، لا يغتر ولا يعجب بنفسه ولا يقول أنا أولي من أولياء الله ولا يحدث بذلك، لأن هذه هي علامات الصادق في حصول الكرامة. إذن فمن حصل له شيء من هذا وعلم بتعظيمه للشرع وعمله بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحرصه على الواجبات وتركه للمحرمات، فإذا حصل له شيء يقال إن هذا كرامة. الحالة الثانية وهي حال شيطانية، وهذه الحال تلتبس على عامة الناس، فالناس يسمونها كرامة وهي ليست كذلك، لأن صاحبها ليس أهلا لذلك لما عرف عنه من الكفر أو الفسوق أو العصيان. فإذا حصل لمن يعمل أعمال كفرية أو شركية أو يفسق بها أو يكون بها من العاصين، فهذا إذا حصل له شيء لا يقال إنه كرامة، وإنما هو حال شيطانية، لأن الشياطين لا تخدمه إلا بسبب ذلك. يعني الشيطان حتى يخدم الإنسان لا بد أن يتقرب له الإنسان بكفر أو بفسق أو فجور أو عصيان حتى يخدمه، وكلما زاد في الكفر زاد الشيطان في الخدمة والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مبينا الفرق بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، يقول بين كرامات الأولياء وما يشابهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. يعني إنسان تظهر فيه هذه الصفات، يعرف أنه يستغيث بغير الله وأنه يذبح لغير الله، يعرف أنه ظالم يعتدي على الناس يأخذ أموالهم، يعرف بوقوعه في الفواحش والمنكرات، فإذا حصل له شيء من هذه الأمور لا نقول هذا كرامة، نقول هذه حال شيطانية. هذا الذي يريد شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن يبينه، يقول فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. فلذلك لابد أن نفرق هنا، لأن الناس كلما رأوا شيئا خارق للعادة قالوا هذه كرامة حصلت لفلان، وفلان هذا ربما لا يدخل المسجد ومعروف بأنه ماذا يتبع المحرمات والمنكرات، كيف تكون كرامة؟ هذه ليست كرامة، فهذه ليست حال رحمانية وإنما هي حال شيطانية. يقول شيخ الإسلام ومن هؤلاء من إذا حضر سماع البكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حصل رجل من أولياء الله طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. يعني تجد هؤلاء الذين عندهم هذه الأحوال الشيطانية حينما يجتمعون مع بعضهم ويغنون ويرقصون ربما الواحد منهم يرتفع أمام الناس فهم يظنون أن ذلك كرامة. يقول لك رأيته بعيني قد ارتفع، والذي رفعه الشيطان، الذي رفعه في ذلك المجلس وأنت تراه الشيطان. يقول شيخ الإسلام لو كان هناك رجل من أولياء الله وقرأ القرآن يسقط ذلك الرجل، لأن هذه حال شيطانية، فالشياطين يخدمون هذا الرجل. ولو أنه قرئ عليه القرآن وكلام الله عز وجل فإنه يسقط في تلك الحال. وهذا يفرق فيه بين الحال الرحمانية والحال الشيطانية. يقول أيضا ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله. فما كانت الشياطين تدخل الأصنام كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. يعني بعض الناس لشدة تعلقه مثلا بصاحب قبر قد يأتيه الشيطان في صورة ذلك الرجل، يعني صاحب القبر، يقول له أطلب ما تشاء. ربما يكون في شدة فيأتيه بالماء أو يأتيه بالطعام. لماذا؟ لأنه لما أشرك بالله هان على الله سبحانه وتعالى فأضلته الشياطين. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله عز وجل بيّن في كتابه أنه لا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا استغاث الإنسان بغير الله وعلق قلبه بغير الله ونادى يا فلان المدد أو غير ذلك من الاستغاثات التي تحصل من بعض الناس، هذا يضله الشيطان. فربما يأتيه الشيطان في صورة ذلك المعظم، يظن المسكين أن ذلك كرامة، وهي حال شيطانية وليست حال رحمانية. يقول شيخ الإسلام ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر. الخضر عليه الصلاة والسلام يعني ما زال بعض الناس يعتقد أنه حي، يعتقد أن الخضر ما زال حيا في هذا الزمن. ولذلك ذكروا ومما يزعمونه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه، يعني حكاية مثل التي وردت في غسله صلى الله عليه وسلم، فحكوا حكاية عن الخضر بمثلها. فقالوا فهتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه، ثم سلم عليهم وعزاهم في موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تروى وينقلها، يعني بعض العلماء ينقلون مثل هذا، وهذا هذه القصة يعني قصة غير صحيحة ومكذوبة ولا دليل على صحتها. وقد بين بطلان هذه القصة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره، وذكر أدلة على أن ما يزعم من أن الخضر حي قال هذا لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أنه ميت وليس بحي. ومن الأدلة التي ذكرها أذكر بعضها وليست كلها، قال ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إذن قال وما جعلنا لبشر، بشر هذه نكرة وجاءت في سياق النفي، إذن فتعم، إذن فلا يوجد بشر يخلد في هذه الدنيا، ولذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالخضر بشر، إذن كيف يقال إنه ما زال حيا؟ وبعض الناس يعتقد أنه شرب من نهر يقال له نهر الحياة فبقي حيا، وهذا لا دليل عليه. إذن هذا أولا. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. المراد بالعصابة يعني الجماعة، والمراد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الخضر قد مات. كيف ذلك؟ لأنه قال إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض من أهل الإسلام لا تعبد، وهذا فعله، وهذا الفعل جاء في سياق النفي، فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض. فإذا كان الخضر حي كما يزعمون، حتى ولو مات الصحابة كلهم في غزوة بدر فإن الخضر يعبد الله. قال فهذا دليل على أن الخضر قد مات. ثم ذكر دليلا ثالثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهرها أحد، بعد 100 سنة لا يبقى على ظهر أحد ممن هو موجود الآن. حتى لو فرضنا أن الخضر كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعد 100 سنة فإنه لا يكون، فإنه يموت. وهذا يعني غيظ من فيض، يعني ذكرت هنا بما يدل على أن اعتقاد أن الخضر ما زال حي فهذا باطل ولا دليل عليه. إذن فالهاتف الذي سمعه الصحابة في وهم يغسلون وهم يتباحثون في تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه هذا صحيح، وهو هاتف رحماني، وقد عمل به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. أما ما يزعم أن هناك هاتف يعني تكلم الناس وأنه عزهم في النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك المعزي هو الخضر، فإن هذا يعني حال شيطانية ولا دليل عليها. يقول شيخ الإسلام: من هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب. يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع أو يفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل على زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند، فيظنون أنه عاش بعد موته. ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. انظر ماذا يقول هذا، وهذه حال شيطانية، يقول له لا تدع أحدا يغسلني. أننا يا إخواني متعبدون بالشرع، عندنا شرع نحن متعبدون به، إن كان مسلما هذا الرجل لا يقول مثل هذا الكلام، لأن الميت في شرعنا يغسله الأحياء ويكفنونه ثم يدفنونه، هذه السنة وهكذا جاء شرعه. فهذا يقول ويوصي خادمه ماذا؟ ألا يغسله، يقول لا تغسلني. لماذا؟ قال فأنا أجيء وأغسل نفسي. يقول شيخ الإسلام: فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك فلما مات جاء أيضا في سورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. ولذلك دائما لا تنظر فقط إلى الأمور التي تحصل قدرا، ولكن انظر إلى ما أنت مطالب به شرعا، لأن الذي قدره الله حاصل حاصل، سواء كانت حال رحمانية أو كانت حال شيطانية هي حاصلة. إذا قضى الله أمرا في الكون سيقع ويحدث يقينا، لكن هل هو موافق للشرع أو مخالف؟ هنا ننظر، فنزنه بميزان الكتاب والسنة، فما كان موافقا قبل، وما خالف الشرع فإنه يرد من كائن من كان، يعني ممن جاء به. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك، فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. وهذا يحصل لبعض الناس، يقول كنت في الصحراء لوحدي وكنت في عطش شديد، فجاء رأيت نورا في السماء فقلت يا سيدي فلان فجاءني الماء. وحكايات تروى للناس والناس تسمعها يقول أوه هذا ولي، هذا ولي من أولياء الله. بل ربما يأتيه ويقول له أنا ربك وافعل كذا وافعل كذا، فهذا شيطان. لذلك مما يروى هنا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله، الشيخ عبد القادر الجيلاني كان من علماء المسلمين، لكن غلا فيه بعض الناس حتى استغاثوا به وذبحوا له وندوله، وهو بريء من ذلك عليه رحمة الله. كان في الصحراء قال فرأى هذا النور فقال له أنا ربك، يا عبد القادر أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف الشرعية وأحللت لك ما حرم على غيرك. كان عالما رحمه الله، ماذا قال؟ قال اخسأ عدو الله أعوذ بالله منك، فذهب. فقال له لقد أضللت بهذا 70 ممن كانوا قبلك، يعني من يظن نفسه أنه عابد وأنه كذا أضله بمثل هذا. كيف عرف الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله هذا الأمر؟ عرفه لأنه كان عالما، فعرض هذا الأمر على الشرع، كيف تسقط التكاليف عنه ولم تسقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحرم له، كيف يحلل له الحرام وهو حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالحرام حرام لا يتبدل ولا يتغير، والتكاليف واجبة على من يشهد لله أن محمد رسول الله. فعلم أن ذاك شيطان فقال له اخسى عدو الله أعوذ بالله من، فذهب. لكن بعض الناس إذا حصل لهم مثل هذا يظن المسكين أنها كرامة، ثم يفعل ما أمره به ذاك الشيطان. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى هذا لغير واحد، يعني يأتيه الشيطان ويتمثل له في صورة ماذا؟ شخص، ويقول له أنا رسول الله مثلا، أو يقول له أنا أبو بكر الصديق أو أنا عمر أو أنا فلان، ثم يأمره بأشياء لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هذا المسكين ينقل ذلك للناس ويقول لهم هذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن هذا؟ لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن ديننا كامل، ديننا كامل. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جاءك الشيطان وقالك أنا رسول الله مثلا، وقالك تعبد بكذا أو أذكر بكذا أو افعل كذا مما لم يرد في الكتاب والسنة، فإن هذا مردود عليه، قل له اخسأ فأنت عدو الله ولست رسول الله. كذلك يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يرى في منامه بعض الأكابر، إما الصديق رضي الله عنه أو غيره، قد قص شعره، هذا ابتلاء كبير، انظر، قال قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه، فيصبح وعلى رأسه طاقيته وشعره محلوق أو مقصر، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. يظن المسكين أن هذه كرامة، يد شعره قد حلق وأنه لبس طاقيته وقد لبس ثوبه خلاص أصبح ولي من أولياء الله، وهو بعيد كل البعد عن الأحكام الشرعية، لا للأوامر امتثل ولا للنواهي اجتنب ولا الأخبار صدق ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل، ثم بعد ذلك يصبح ولي من أولياء الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام: وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات، والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، لأن الجن أيضا خلقوا مثلنا لعبادة الله، وواجب عليهم أن يعبدوا الله، يخلصوا العبادة لله ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك فيهم المؤمن وفيهم الكافر، وإنا منا المسلمون ومنا فاسقون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشد، إذن فيهم المؤمن وفيهم الكافر. يقول شيخ الإسلام: فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونوه، وإذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة والعياذ بالله، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر، فتجدهم هذه الشياطين جنون تخدم هذا الساحر أو هذا الكاهن أو هذا الدجال، لكن يأمرونه بأمور كفرية، يأمرونه مثلا والعياذ بالله أن يكتب بدم الحيض القرآن والعياذ بالله، فيفعل ذلك فيكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم هم يخدمونه فيستمتع هذا بهذا وهذا بهذا، ولذلك يوم القيامة يقال لهم: استمتع بعضكم ببعض، أو يقولون عن بعض: استمتع بعضنا ببعض. فالشاهد إذن يقول شيخ الإسلام: وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه، إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والإيمان بها يعني بهذه الخرافات وهذه الحكايات التي يؤمن بها، هذا فيه إيمان أو قد آمن بالجبت والطاغوت. قال: والجبت السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني له، وإن كان عنده يعني إيمان بالله، الرجل عنده إيمان بالله وبرسوله باطلا وظاهرا، لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به، أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب، أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالشاهد من هذا الذي ذكرته عن شيخ الإسلام أن نبين أن المطلوب منك يا عبد الله هو أن تنظر للأحكام الشرعية، لا أن تنظر إلى الأمور القدرية لتحصل قدرا، لأن الأمور التي تحصل قدرا قد تحصل بطريق مشروع وقد تحصل بطريق غير مشروع، فأنت مطالب ماذا؟ بما يوافق الشرع. مثلا قد يكون الإنسان مريض، والمريض يعني يجوز له أن يطلب الشفاء بطريق مشروع بالرقية أو بالذهاب إلى الطبيب واستعمال الأدوية، لكن قد يحصل له الشفاء بطريق آخر محرم بالسحر أو بالشعوذة أو بنحو ذلك. فهل إذا حصل له الشفاء بهذا الطريق المحرم نقول إنه جائز هذا الطريق؟ الجواب لا، لأن المقصود هو ماذا؟ هو أنك تتبع الشرع. قد يحصل لك الشفاء بهذا الطريق المحرم، لكنك قد تخسر عقيدتك وتخسر دينك وتكون من أصحاب النار. وإلا لو كنت عاقلا فإن الشفاء بالنسبة لك حاصل حاصل، قد تتعجله فيحصل بهذا الطريق المحرم، وقد ماذا تصبر عليه فيحصل لك بهذا الطريق المشروع. أو قد يبتلي الله عز وجل عبده بشيء لأجل أن يصبر، فإذا صبر يكون ذلك سبب دخوله الجنة. فلذلك دائما العبد يا إخواني ينظر إلى ما يوافق الشرع وما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل به، فهذا الذي أنت مطالب به ومطالب بالإيمان به. أما الأمور التي تحصل قدرا وهي مخالفة للشرع فهذه لا تنظر إليها ولا تلتفت إليها أبدا، ولو فعلها من فعلها بل لا تصدقها. ولذلك الدجال إذا جاء في آخر الزمان الدجال يأتي بأمور خارقة للعادة، فهل إذا حصلت منه تصدقه؟ لأنه يأتي أول ما يأتي يظهر أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي أنه إله، ويأتي إلى الناس بأمور خارقة للعادة. فالذين يصدقون بكل ما يرونه خارقة للعادة يقول هذا ولي من أولياء الله، بل يجعلونه إله، لأنه ماذا تحصل على يده أمور خارقة للعادة، ابتلاء وامتحان للناس. فالموفق من عباد الله يقول أنا مطالب بشرع، هل هذا الذي يأمرني به هذا الشخص موافق لشرع الله أو لا؟ إن كان موافقا أنا أعمل به، إن كان مخالفا فإنني لا أقبله من كائنا من كان. فهذا الدجال يأتي مثلا ويقول لك أنت تريد مثلا أن تنزل هذه المطر على أرضك فينبت العشب، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت. ابتلاء عظيم على عقول الناس اليوم، يقول لها أنت الله ويؤمن به، يقول له إن شئت أن آتيك بأمك وأبيك، ذي أمه ابهمت، يأتيه الدجال يقول له إن شئت أن أحضر لك أمك وأباك، هل تشهد أني ربك؟ فالذي ليس عنده عمل بالشرع وإنما ينظر إلى ما يراه أمامه فقط من الأمور التي تحصل قدرا يقول نعم، يتمثل له شيطان في صورة أمه وأبيه يقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك، يتبعه المسكين. لكن المؤمن الموحد اللي يعمل بالكتاب والسنة ماذا سيقول في هذا الموقف؟ يقول نحن تعلمنا في الشرع أن من مات لا يمكن يرجع إلى الدنيا أبدا، فإذا جاءك في صورة أمك وأبيك فقل له أنت لست أبي وأنت لست أمي، إنه لا يمكن أن يرجع أمك وأباك إذا ماتوا، لا يمكن أبدا. فلذلك أنت تعمل بالكتاب والسنة، لا تعمل بما يحصل قدرا وتراه أمامك، لأن هذا قد يكون موافق للشرع كما قلت وقد يكون مخالفا. فالدجال يأتي إلى الناس بهذا الأمر فيأتيهم فيصدقونه، فهناك أناس يتبعونه وهناك أناس ماذا يتمسكون بالكتاب والسنة ولا يتبعونه. فالشاهد أن الواجب على العبد أن يتمسك بالشرع وأن يتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. الفائدة الخامسة جواز الحلف من دون استحلاف، وهذا لقولهم رضي الله عنهم والله ما ندري كيف نصنع، وقول أمنا عائشة والله ما من القوم من رجل، وهذا على اعتبار قصد اليمين منهم، لأنه قد يقول قائل إنها يمين لغو يعني جرت منهم على اللسان دون قصد اليمين. فعلى كل حال إذا قلنا إن هذه قصد بها اليمين فيجوز أن يحلف الإنسان من دون أن يستحلف. الفائدة السادسة تغسيل الرجال للميت الرجل، وجواز اجتماع العدد في تغسيل الميت الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسله جماعة وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمه العباس بن عبد المطلب، العباس عم علي وعم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن العباس بن عبد المطلب والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لقب واسمه صالح، لأن يعني ربما في بعض الروايات يقول صالح مولى رسول الله، في بعض الروايات يقول شقران مولى رسول الله، فشقران لقب وصالح اسمه. فهؤلاء غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، في إسناده ضعف لكن بعض جمله صحيحة، ولذلك قال محقق المسند حسن لغيره. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا. يعني لما كان يغسل في النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيه في أمور توجد في الموتى لكنه لم يجدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال بأبي الطيب طبت حيا وميتا. وهذه أيضا وردت عند أحمد بلفظ وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي بن أبي طالب، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماء، يعني في تغسيله صلى الله عليه وسلم كان زيد وشقران هذا صالح يصبان الماء، وكان علي يغسل، وكان العباس وابنه الفضل وابنه قثم يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وجعل علي يغسله ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يراه من الميت، وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. الفائدة السابعة مشروعية تغسيل الميت بالماء والسدر، وكذا فعل به صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة والأخيرة جواز غسل المرأة لزوجها، وهذا لقول عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هو مذهب جمهور العلماء، ومنع من ذلك بعض أهل العلم لأنهم يرون أنه إذا مات انقطعت العلاقة الزوجية بينه، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وسيأتي إن شاء الله في شرحنا للحديث القادمة مزيد تفصيل في هذه المسألة. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.